سكوتك وقت الحوجة انتم دلوقتي بتسمعوا على ماجيكتو. سكوتك لما حد يستفزك سوشيال ميديا عبر ماجيكتو. هي دي قصة حياتي في كلمتين، كنت عايش أحلى عيشة وأحلى دنيا، يجوا عندي وكله يسأل انت فين، يا ما رسموا الخوف عليا في كل ثانية، هي دي قصة حياتي في كلمتين، كنت عايش أحلى عيشة وأحلى الدنيا، يجوا عندي وكله يسأل انت فين، يا ما رسم الخوف عليا في كل ما تتكلمش انتم دلوقتي بتسمعوا لو كان كلامك عشان والزمان ضربي فجأة، بس الوفجأة مش في الزمان، واللي كان متداري عنك يا بحدة كله بان، والزمان ضربي فجأة، بس المفجر مش في الزمان، واللي كان متداري عني يا بحدة واحدة وكله بان، لما تبقى في يوم ضحية والمناظر هي هيها والحبايب مش وفية والقرايب كان زمان سوشيال ميديا يعني لما زمان يخني كله باع واستغنى عني، سابوا ايدي وهربوا مني، يبقى فين بس الامان؟ انتم دلوقتي بتسمعوا سكوتك وقت المصيبه صبر، ربنا يجازيك عليه، سندوا عليك بعد النسيون، ربطك بخيوط كل ما تتقدم بيشدوك، ملكش في كل ده حيله، ما شكلك سوشيال ميديا عبد الماجيكو، وشلت لوحدك الشايله وهم سابوك، قال يا خايف سبتهم ياكلوك، وورثت الطيبه ليه من ابوك، بتزرع ارض مش ارضك وتبني في اللي بيدوه، في الوجع كفك حياتك عشتها محروم، حبايبك فجأة قلبوا خصوم، مفيش واحد وقف صفك، صحابي عامل الرجالة حاطين صورهم على الحالة، في الفرح دايما ناسياني على ماجيكتو، وفي حزنهم يلا تعالى، لو اتصلت بعايدة تانية تبقى اخر مكالمة من تليفونك، انا اللي بايدي عليتهم، المكالمة اللي بعدها تبقى من تليفون امك الحنوتي عشان يغسل ويكفن ولا اللي هتفن، ويوم احتجتهم جنبي ما لقيتش الا اذيتهم، ده انا عيش رحال ولا اني اخلع عشر اردان، ما هو كتر المال بيخلي عيال تعمل ابطال، انا عندي اكلها كده بدقه وانا امشي اشمال، اصل الشبعان ده اساسه شعيان ومن بيت اصول، عما النتاش بده ما بيعلش ومعرفته ضغور وقدامك حاجة من الاتنين يا دول يا دول. انا الشعيان ومن صغري شلتهم قسموني داري عملت بأصلي وياهم وهم بيحفروا في قبري. انا الشعيان ومن صغري شلتهم قسموني داري. انتم دلوقتي بتسمعوا على ماجيك تو وهم بيحفروا في قبري. انا اللي عايشها برجولة معرفت من الدرجة الاولى. انا الصعيد القناوي المتأصل شبعان ومن بيت ابويا. اسمع اللي جاي ده هتعيش غلبان هيقولوا جبان ويحطوا عليك هتفضل مكسور ويعيشوا في الدور ويجرحوا فيك. اصل الطيب بقى يتعيب لو ياخد عليك. خليك اسد زي الوتد وبقلب الشجاع هيخافوا منك يبعدوا عنك ويقولوا بيا. اصل احنا في زمن كله عايشه بالدراع يا جماعه. انا سبت الناس البي ونبي يا خلي اغني اتعلق للنبي. يا جماعه انا سبت الناس البياعه يا هنارة الناس اللي انا هبابا يا بجحتك انت طلعت بتاع مصلحتك. يلا بالسلامة باي يا حنيان استنضفنا الشاب شوية يا عينيان اتمسك في اللي اتمسك بيا. رجليان بطني ماشي الاشكال دي اما بالنسبة لي فانا جاي يا صحابي لكل النبي بطلوا عني كلام في غيابي. يا نزارة ابو عاد معظمهم ما طلعوا. انتم دلوقتي بتسمعوا على ماجيك تون.